إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الفروق التي ينبغي أن يلاحظها العبد المؤمن حتى يكون على بصيرة من دينه، الفرق بين الرجاء والتمني. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة والوسع في الإتيان بأسباب الظفر والفوز. الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة والوسع في الإتيان بأسباب الظفر والفوز. وأما التمني فحديث النفس بحصول ذلك، أي بحصول الظفر والفوز مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. فقد يكون الإنسان متمنيا وهو يحسب أنه راج، فيلتبس عليه الأمر فيتورط فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه ويعجز. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج من العجز، ولا تعجزن، وأمر بالأخذ بالأسباب، ولا يكون المرء راجيا حتى يكون آخذا بأسباب الظفر والفوز. فالراجي يبذل الجهد ويستفرغ الوسع والطاقة مع أخذه بأسباب الظفر والفوز، والمتمني يحدث النفس بالفوز وبالظفر مع تعطيل الأسباب الموصلة إلى الظفر والفوز. قال ربنا جلت قدرته: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء: أولئك يرجون رحمة الله. وقال المغترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه أولئك منه سبحانه وتعالى بسبب. وليس كذلك، قالوا ذلك بحالهم وفعالهم لا بقالهم ومقالهم. قال المغترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرجون رحمته. هذا ما يقوله المغترون، وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان للمغترين. فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر، فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته وجنته، فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه. فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه. هذا هو الراجي، يأخذ بالأسباب ويمتلئ قلبه بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، فيتمثل بين عينيه ما وعد الله تبارك وتعالى من كرامته وجنته، فيمتد القلب مائلا إلى ذلك الموعود به شوقا إليه وحرصا عليه. فهذا شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه من شدة رجائه في ربه تبارك وتعالى. طوى الله سبحانه وتعالى بساط الرجاء إلا عن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فهذا الرجاء مع هذا العمل، هذا الرجاء مع هذا العمل. فعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. فمثله مثل الراجي رجاء صحيحة كمثل رجل خطب امرأة كريمة في منصب وشرف إلى أهلها، خطبها إلى أهلها، فلما آن وقت العقد واجتماع الأشراف والأكابر وإتيان الرجل إلى الحضور علم عشية ذلك اليوم ليتأهب للحضور، فتراه المرأة وأكابر الناس فأخذ في التأهب والتزين والتجميل، فأخذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولبس أجمل ثيابه وأتى إلى تلك الدار متقيا في طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى حتى الغبار والدخان وما دون ذلك. فلما وصل إلى الباب رحب به رب الدار ومكن له في صدر الدار على الفرش والوسائد ورمقته العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية. فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس في المزابل وتمرغ عليها وتمعك بها وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقدر، يعني من غائط وقدر، ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه، فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخولها للوعد الذي سبق له، لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له، فيبعده عن بابها وطريقها فيرجع متحيرا خاسئا. الأول حال الراجي وهذا حال المتمني. الأول حال الراجي فأخذ أهبته وأخذ بالأسباب واستعد وتطيب وأخذ من فضول شعره وتنظف وتجمل وقصد السبيل السوية ثم دخل من الباب الذي ينبغي أن يدخل منه. وأما الآخر فإنه ضيع الأسباب وفرط فيها ثم ذهب من أجل أن يحصل المقصود. فالأول ذهب ليحصل المقصود ولكنه أخذ بالأسباب التي توصله إلى المقصود، والثاني ذهب أيضا ليحصل المقصود مع تضييعه للأسباب التي يحصل بها المقصود، فهذا تحصل على كل خير وهذا عاد خائبا خاسئا خاسرا. إن شئت مثلت حال الرجلين بملك هو من أغير الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم معاملة لا يضيع لديه حق أحد، وهو يعامل الناس من وراء ستر لا يراه أحد، وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للعاملين. فدخل عليه رجلان فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة، لم يجرب عليه غشا ولا خيانة ولا مكرا، لم يجرب الملك على هذا الرجل خيانة ولا غشا ولا مكرا، فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يجب أن يعتمد معهم، فكان إذا دخل إليه ببضاعته تخير له أحسن البضائع وأحبها إليه، وإن صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميطها وجعل ما خفي منها أحسن مما ظهر، ويستلم المؤونة ممن أمره أن يستلمها منه، وامتثل ما أمره به السفير بينه وبين الملك في مقدار ما يعمله وما يكلفه به وما يطلبه منه في صفته وهيئته وشكله ووقته وسائر شؤونه. فهذا حال رجل. وكان الآخر إذا دخل دخل بأخص بضاعة يجدها، لم يخلصها من الغش ولا نصح فيها ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم السفير بينه وبين الملك، وكذلك الذي يسفر بينه أي بين الملك وبين بقية الصناع والتجار، بل كان هذا يعملها على هواه، ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذ هو غائب عن عينيه، فلا يلوح له طمع إلا خانه، ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها وحرص على إفسادها، ولا شيء يسقط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه. فمضي على ذلك مدة، ثم قيل إن الملك يبرز اليوم لمعامليه حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم. فوقف الرجلان بين يديه فعامل كل واحد منهما بما يستحقه. تأملت الآن في حاليهما، فتأمل هذين المثلين فإن الواقع مطابق لهما. فالراجع على الحقيقة لما صارت الجنة نصب عينيه ورجاءه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لها سعيها، فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله، وحقق رجاءه كمال سعيه لها وسعى لها سعيها. وكذلك كان يخاف الفوت ويأخذ بالحذر، وأصل الرجاء من التنحي، ولذلك يقال رجا البئر، رجا البئر ناحيته، وأرجاء السماء نواحيها، وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعا عما يقطعه عنه. فالرجاء امتداد القلب إلى المحبوب منقطعا عما يقطعه عن المحبوب، وهو تنح عن النفس الأمارة وأسبابها. هذا الرجاء هو تنح عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه، وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة. فهذا الرجاء يتأتى من النفس المطمئنة لا من النفس الأمارة، فإن القلب إذا انفتحت بصيرته فرأى الآخرة وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته خاف وخف مرتحلا إلى الله والدار الآخرة، وكان قبل ذلك مطمئنا إلى النفس، والنفس إلى الشهوات والدنيا. فلما انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها طالبا جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم. من هنا صار كل خائف راجيا، صار كل خائف، من هنا صار كل خائف راجيا، وكل راج خائفة. ومن هنا يعني من هذا المعنى، لما خاف خف، ولما برزت له بعين بصيرته أخذ الأسباب والأهبة من أجل الوصول إلى المقصود. فإنما أقلقه وحضه على السير هذا الخوف الذي دفعه بهذا الرجاء بالأخذ بالأسباب من أجل الوصول إلى المقصود. فمنه هنا صار كل خائف راجيا وكل راج خائفا، فأطلق اسم أحدهما على الآخر، فإن الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف. هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله، قد رفع له من الجنة علم فشمر إليه وله مادا إليه قلبه كله. وهذا الخائف فار من جوارهما ملتجئ إلى الله من حبسه في سجنهما، يعني في سجن النفس والشيطان، فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة، فإن المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة جار السوء في الدارين فأعطي اسم الخائف، ولما سمع الوعد امتد واستطار شوقا إليه وفرحا بالظفر به فأعطي اسم الراجي، وحالاه متلازمان لا ينفك عنهما. فكل راج خائف من فوات ما يرجوه، كما أن كل خائف راج أمنه مما يخاف. فكل راج خائف وكل خائف راج، فلذلك تداول الاسمان عليه، فقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالوا في تفسيرها لا تخافون لله عظمة. فكل راج خائف وكل خائف راج. والله تبارك وتعالى طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة، وفسر الهجرة بأنها هجر ما نهى الله عنه، والجهاد بأنه جهاد النفس في ذات الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله تعالى. والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من سواهم من هذه الأمم، فكلهم لا يدخلون في هذا الوصف الشريف. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فأدخل الله تبارك وتعالى في هذه الصفة أولئك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهؤلاء هم أهل الرجاء حقا. وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس، الأماني رؤوس أموال المفاليس، أخرجوها في قالب الرجاء، وتلك أمانيهم، وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فأظلم من دخانها، فهو يستعمل قلبه في شهواتها، وكما فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة، وأحالته على العفو والمغفرة والفضل، وأن الكريم لا يستوفي حقه، ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، ويسمي هذا التمني رجاء، وإنما هو وسواس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستريح إليها. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم ولا بأماني من سبقكم من أهل الكتاب يتحصل الخير، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالله تبارك وتعالى جعل من قدره هذه الأسباب التي توصل إلى ما يستحب من المقدور. فالله سبحانه وتعالى جعل الدعاء، وهو قدر من قدره سبحانه وتعالى، جعله الله رب العالمين مرتبطا بحصول ما يطلبه العبد من ربه، فيقدر الله تبارك وتعالى حصول المأمول الذي قدره الله تبارك وتعالى، يجعله الله رب العالمين مرتبطا بهذا القدر الذي هو الدعاء، فجعله الله رب العالمين مرتبطا بأسبابه، ومن أسبابه هذا الدعاء، يعني من أسباب هذا المقدور هذا الدعاء، وهو من قدر الله تبارك وتعالى. فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته، ترك الله ولايته ونصرته، ولم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطان، فصار وليين له، يعني تصير النفس ويصير الشيطان من أوليائه، ويكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه، فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه، وبنصرته نصرة نفسه وهواه، فلم يدع للرجاء موضعا. فإذا قالت لك النفس: أنا في مقام الرجاء، فطالبها بالبرهان. هذا هو المقصود. إذا قالت لك النفس: أنا في مقام الرجاء، أرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فقل لها: هاتي برهانك، وقل: هذه أمنية، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء، والأحمق العاجز يعطل أعمال البر ويتكل على الأماني التي يسميها رجاء. فهذا هو المقصود في المسألة، من أجل أن تعرف فرق ما بين أن تكون راجيا وأن تكون متمنيا. إذا قالت لك النفس: أنا على سبيل الرجاء، أرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فقل: هاتي برهانك، والبرهان أن تكون آخذة بأسباب الوصول إلى الظفر والتحصل على المطلوب، وهو أن تكون عاملة للصالحات، مبتعدة مجتنبة منتهية عن السيئات، آخذة بما جاء به سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند الأخذ بالأسباب وعند تحصيل تلك الأسباب يكون الرجاء الحق. طوى الله تبارك وتعالى بساط الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال ربنا جلت قدرته: أولئك يرجون رحمة الله. فهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى مع الإيمان. والهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، ومع الجهاد بالنفس والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يجعلهم الله تبارك وتعالى راجين إلا مع أخذهم بهذه الأسباب المتينة المتينة في دين رب العالمين. فالمقصود والحاصل أن النفس إذا ما قالت لك إنها راجية وأنها على سبيل الرجاء ترجو رحمة الله رب العالمين، فطالبها بالبرهان وقل لها هاتي برهانك. والبرهان أن تكون النفس مطمئنة غير أمارة بالسوء، مبتعدة عن المحظورات والمنهيات، آخذة بالمأمورات والمندوبات، عاملة على هدي وسنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. حينئذ تكون قاطعا بأنك قد خرجت من حيز التمني المذموم إلى حيز الرجاء المحمود، والله الموفق وهو المستعان. وهنالك فارق بين التحدث بنعمة الله والفخر بها. قد يتحدث الإنسان بنعمة الله تبارك وتعالى فيظن أنه يفتخر بها، وقد يكون مفتخرا وهو يظن أنه يتحدث بنعمة الله عليه. الفرق بين التحدث بنعمة الله والمفتخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات الله ومحض جوده وإحسانه، فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكرا له، ناشرا لجميع ما أولاه، يعني ما أعطاه وأنعم عليه. مقصود بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه، وبعث النفس على الطلب منه دون غيره وعلى محبته ورجائه، فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمته ونشرها والتحدث به. فإذا أظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فإن إظهار ذلك يكون محض إظهار لصفات الله تبارك وتعالى، ومحض مدح وثناء على الله تبارك وتعالى الذي أنعم وأولى. فهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، مظهر أنه مع هذه النعمة الجليلة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه أنه مع ذلك فقير إليه، وأن الله تبارك وتعالى إنما أعطاه ذلك منه محض جود منه سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أولاه إياها وهو الذي تفضل بها عليه، وأنه سبحانه وتعالى إنما أعطاه ذلك منة منه وجودا. فيظهر ذلك تحدثا بالنعمة شكرا لله رب العالمين ونشرا لجميع ما أولاه الله تبارك وتعالى من نعمه عليه، فيقصد بذلك إظهار صفات الله تبارك وتعالى، ويقصد بذلك مدح الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وبعث النفس على الطلب منه دون غيره وعلى محبته ورجائه، فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث به. وأما الفقر فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميل القلوب إليه بالتعظيم والخدمة. قال النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن للشيطان مصاليا وفخوخا. مصاليا جمع مصلاه، وهي شرك ينصب للصيد وتستعار للخداع والحيلة. فيقول إن للشيطان شباكا وفخوخا، جمع فخ، إن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله والكبر على عباد الله والفخر بعطية الله والهون في غير ذات الله، الذلة والمذلة في غير ذات الله تبارك وتعالى، أن يكون ذليلا مهينا وهو يحسب ذلك تواضعا، أو أنه يحسب ذلك هونا لله تبارك وتعالى وهو هون في غير ذات الله تبارك وتعالى، ومذلة في غير ذات الله تبارك وتعالى. فهذا من فخوخ الشيطان، هذا من شباك الشيطان التي ينصبها الشيطان لقلوب المؤمنين. فمن هذه الفخوخ والشراك البطش بنعم الله تبارك وتعالى، والكبر على عباد الله تبارك وتعالى، والفخر بعطية الله تبارك وتعالى، والهون في غير ذات الله تبارك وتعالى. ففارق كبير بين أن تكون متحدثا بنعمة الله عليك وأن تكون مفتخرا بتلك النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. وهنالك فرق كبير بين فرح القلب وفرح النفس، وإن كان ذلك ظاهرا، فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه من القلب. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي، فأولياء الله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أحق بالفرح به. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأولياء الله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أحق بالفرح به. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالفرح بالله والفرح بمعرفته وبمحبته وبكلامه، وهذا لا يكون إلا من القلب. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله، يعني في قوله تعالى قل بفضل الله، فضل الله القرآن، وبرحمته قال ورحمته أن جعلكم من أهله. وقال هلال بن يساف: فضل الله ورحمته الإسلام الذي هداكم إليه والقرآن الذي علمكم، هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فهذا فرح القلب، وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد، فإن فرحه به يدل على رضاه به، بل هو فوق الرضا، فالفرح بذلك على قدر محبته. فإن الفرح إنما يكون بالظفر بالمحبوب، وعلى قدر محبته يفرح بحصول المحبوب له. فالفرح بالله وبأسمائه وصفاته ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته ولبه. وله عبودية عجيبة، هذا الفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه، هذا الفرح له عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه. فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه، بل هو أجل عطاياه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا، وهذا أمر خطير. الفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا. فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها، فهذا شأن فرح القلب. وله فرح آخر، وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه منه ورجائه به، وكلما تمكن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه. وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن، وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة، فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده، أشد فرح يقدر. ولقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه، وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفره، ففقدها في أرض دوية أي فلات مهلكة، فاجتهد في طلبها فلم يجدها. رجل خرج براحلته عليها طعامه وشرابه فمضى في سفر في أرض بمفازة مهلكة ليس فيها من أنيس ولا جليس ولا فيها من ماء وليس فيها من شيء به حياة، ثم إنه فقد تلك الراحلة عليها طعامه وشرابه فاجتهد في طلبها فلم يجدها فيأس منها، فجلس ينتظر الموت حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق زمامها بشجرة، فقال من شدة فرحه أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته وهو الغني. الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها، فبحث عنها في كل سبيل فلم يجدها، فلجأ إلى شجرة وقد أيس من وجدانها وأيقن بالموت، فاضطجع فانتبه فإذا عنده راحلته عليها طعامه وشرابه، فأقبل مخاطبا ربه جل وعلا والفرح يعتمل كالبركان في صدره يقول لربه جلت قدرته أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، هذا أشد فرح يكون، ومع ذلك فالله رب العالمين أفرح بتوبة عبده، أفرح بتوبة عبده وهو الغني عنه سبحانه وتعالى، هو الغني عن العالمين، أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته على هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف هذا الفرح هو الذي يجد ذلك الفرح، فرح القلب بالتوبة، وهو أعظم شيء يكون يجده القلب، وهو أبلغ وأعلى بمرات لا توصف من الفرح بلذة المعصية، ولكن لا يعرف ذلك إلا من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده، أشد فرح يكون ويقدر على ذلك النحو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة، ولكنها هنا أمرا يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن لا تثبت لها الجبال، فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح، وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء، وآخر أمره فوات ما آثره من فرصة المعصية ولذتها، فيفوته الأمران، ما أراد من شأن المعصية فإنه يفوت، وذلك الفرح الذي يجده التائب إذا تاب إلى ربه تبارك وتعالى. ويحصل هذا الذي يفوته الأمران على ضد اللذة من الألم المركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب، فالحكم لله العلي الكبير. فرح القلب، وها هنا فرحة أعظم من هذا كله، وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله، إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، اخرجي راضية مرضيا عنك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإيثارها، فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح، منها الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه، ومنها فتح أبواب السماء لروحه، ومنها صلاة ملائكة السماء عليها وتشييع مقربيها لها إلى السماء الثانية فتفتح ويصلي عليها أهلها ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابعة، فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود فسجدت، ثم سمعته سبحانه يقول اكتبوا كتابه في عليين، ثم يذهب بها فيرى الجنة ومقعده فيها وما أعده الله له، ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون به ويفرحون به ويفرح بهم، فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على أحسن حال ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر، هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه في ظل العرش وشربه من الحوض من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه كتابه بيمينه وثقل ميزانه وبياض وجهه وإعطائه النور التام والناس في الظلمة وقطعه جسر جهنم بلا تعويق وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف وتلقي خزنتها له بالترحيب والسلام والبشارة وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه، ففرح يسلم بعضه إلى بعض، فرح القلب، وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنه، تتلاشى هذه الأفراح كلها عنده، وإنما يكون هذا لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم، فهذا أعظم الفرح وأعظم لذة قط، وهي لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وليست هذه الفرحات إلا لذي الترحات في دار الرزايا، فشمر ما استطعت الساق وجهك لعلك أن تفوز بذي العطايا، وصم عن لذة حشيت بلاء للذات خلصن من البلايا، ودع أمنية إن لم تنلها تعذب أو تنل كانت منايا، ولا تستبط وعدا من رسول أتى بالحق من رب البرايا، فهذا الوعد أدنى من نعيم مضى بالأمس لو وفقت رايا، لو وفقت رأيا، لو وفقت لعلمت أن هذا الوعد الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو أدنى وأقرب من نعيم مضى بالأمس وتحقق، لأن الذي جاء به هو الذي جعله الله تبارك وتعالى سفيرا بينه وبين خلقه في بلاغ رسالته وفي تبليغ كلامه، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق بين هذين الأمرين، بين فرح القلب وفرح النفس، فإن فرح القلب لا يكون إلا بما مر ذكره، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأما النفس الدنية فإنها تفرح بتلك اللذات المنقضية التي لا ثبات لها وإنما هي وهم في وهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا حقيقة الدين. وفارق بين رقة القلب والجزع، أن تكون رقيق القلب سريع الدمع، وأن يكون المرء جزوعا فزوعا، فارق كبير بين رقة القلب والجزع، فإن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد أي الجزع من ضعف الإيمان بالقدر، وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية، وهو مما قدر. فإذا جزع على ما لا بد منه وهو واقع لا محالة، كان هذا الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمتى آمن العبد بالقدر علم أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائر، وحينئذ لم يجزع ولم يفرح. ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال، والله سبحانه إنما يرحم من عباده الرحماء. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم عن الجزع، صلى الله عليه وسلم كان أرق الناس قلبا وكان أبعد الناس عن الجزع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرقة القلب رأفة ورحمة، وجزع القلب مرض وضعف. فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك. فلانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رقى وصارت فيه الرأفة والرحمة، فترى القلب رحيما رقيقا رقيقا بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكوناتها فضلا عن بني جنسه، فهذا أقرب القلوب من الله. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. هذا عند مسلم رحمه الله في صحيحه، وكذا عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف وهو في الصلاة لما يسمع من بكاء الصبي رحمة بأمه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة فسمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدل له بهما الغلظة والقسوة. وفي الحديث الثابت: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه أحمد والترمذي. وفي الحديث المتفق على صحته: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الثابت: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وهو عند مسلم وعند أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الأمة، بل أرحم الخلق بالخلق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصديق رضي الله عنه إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية، ولهذا أظهر أثرها في جميع مقدماته حتى في الأسارى يوم بدر رضي الله عنه. واستقر الأمر على ما أشار به، وضرب له صلى الله عليه وسلم مثلا بعيسى وإبراهيم، فقد أخرج الحاكم في المستدرك وغيره في غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى، يعني في أسارى بدر، عمر رضي الله عنه فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك يا عمر. واستقر الأمر على ما اختاره أبو بكر رضوان الله عليه، وكان في قلبه من الرحمة بالخلق ما الله تبارك وتعالى به عليم. والرب تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيم، وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته سبحانه، وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فالإنسان ينبغي عليه أن يفرق بين رقة القلب المحمودة التي لا تتأتى إلا من كمال وتمام الإيمان فيه، والجزع الذي هو من عدم الإيمان بالقدر كما ينبغي أن يؤمن به العبد المسلم. ففرق رحمك الله بين أن تكون رقيق القلب وأن تكون جزوعا، واعلم أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وفرق بين الموجدة والحقد، يعني أن تجد في نفسك الغضب على أخيك، أن تجد عليه موجدة في صدرك، وأن تكون حقودا تحقد عليه، وأن تكون حاقدا على أخيك. فرق بين هذين الأمرين، فقد يشتبه عليك الأمر، ربما أتى منه ما يسوء فتجد في نفسك ما يشتبه عليك تحديده، ولا تستطيع أن تخلص بعضه من بعض، وإنما هو الحقد الصب، وتظن أنت أنه غضب عليه. ففرق بين الموجدة في القلب والحقد. والفرق بينهما أن الوجد الإحساس بالمؤلم والعلم به وتحرك النفس في رفعه فهو كمال، وأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت في من وجدت عليه، فلا يزايل القلب أثره. وفرق آخر وهو أن الموجدة لما ينالك منه، والحقد لما يناله منك. فالموجدة وجود ما نالك من أداء، والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال، والحقد بطيء الزوال، والحقد يجيء مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه، بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوة القلب وصلابته وقوة نوره وإحساسه ويقينه. ففرق بين الغضب الذي تجده في نفسك من أخيك وعليه عندما يصل إليك منه ما يؤذيك وما يضره، يكون غضبا وموجدة فتسعى لرفعه والتخلص من ألمه، فهذا كما فرق بين هذا وبين الحقد الذي هو إضمار الشر وتوقعه كل وقت في من وجدت عليه فلا يزايل القلب أثره. شتان ما بينهما. فعلى العبد أن يتأمل في أمثال هذه الأمور، وإلا تورط في الكبائر تورطا. وهنالك أمر كبير، وهو الفرق بين حب الرياسة وحب التصدر للدعوة إلى الله، أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، معلما لخلق الله في أرضه. يشتبه هذا

لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. وهؤلاء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر تطأهم أقدام أهل الموقف إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده المؤمنين. ففرقوا عباد الله بين حب الرئاسة وحب الإمامة في الدين. نسأل الله أن يمن علينا بالإمامة في الدين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فهنالك فارق دقيق بين النصيحة والتأنيب، وذلك أن النصيحة إحسان، إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له عليه. فالنصح إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة ورأفة، ومراد الناصح بها هو وجه الله تبارك وتعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه. فيتلطف الناصح في بذل النصح والنصيحة غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن. فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة النصح، فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم يعرض له ولم يقل له شيئا، ويطلب له وجوه المعاذير، فإن غلب قال: وأن ضمنت له العصمة. والإنسان عرضة للخطأ، ومحاسنه أقل من مساويه، والله غفور رحيم. فيعجبا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه، وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح، وكان حظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير. الفرق بين النصيحة والتأنيب والتعيير. ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: قد وقع أجري على الله، قبلت أو لم تقبل، قبلت مني أم لم تقبل، وقع أجري على الله. هذا شأن الناصح، ويدعو لك بظهر الغيب ولا يذكر عيوبك ولا يبينها للناس. والمؤنب ضد ذلك. النصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط القبول، النصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط القبول، لأنها لو كانت على شرط القبول لم تكن نصحا، وإنما كانت أمرا وإلزاما، وليس كذلك النصح. النصيحة يشترط فيها الإخلاص ولا يشترط فيها القبول من المنصوح، ولكن الإخلاص من الناصح. فإن قبل المنصوح فذلك، وإلا فلا عليك، ثبت الأجر لك. قبل الناصح أم لم يقبل، وقبلت النصيحة أم ردت. فالنصيحة ينبغي أن تكون على شرط الإخلاص من الناصح لا على شرط القبول من المنصوح. فإذا استحضر الإنسان هذه النية وفرق بين أن يكون ناصحا وأن يكون مؤنبا أو معيرا، وتوجه بالنصح في القالب الشرعي الذي ينبغي أن يأتي فيه النصح، فذلك بفضل الله تبارك وتعالى يكون ذا أثر في الحال وفي المآل. وكذلك ينبغي على العبد أن يفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان، والتفريق بينهما من وجوه: أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الملك، وما كان لغير الله تبارك وتعالى وكان غير موافق لمرضاته سبحانه فهو من إلقاء الشيطان. كيف تعرف أن ما يأتيك هو من إلقاء الملك لا من إلقاء الشيطان في نفسك؟ إذا كان الذي يلقى في نفسك موافقا لمرضات الله تبارك وتعالى ولتحصيل محابه فذلك من إلقاء الملك، وإذا كان بضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان في نفسك. ومن الفروق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك، وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان. ومن الفروق أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. ومن الفروق أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة، فإنه أي الملك طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك. فكلما كان العبد مقبلا على ربه تبارك وتعالى منيبا إليه كانت لمة الملك به بإلقاء الخير في نفسه وأزه عليه وحثه للوصول إليه، وكلما كان بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى أحاطت به شياطين الإنس والجن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته دنيا وآخرة، وأن يوفقنا للخير، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا على التوحيد الخالص، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.